الحمد لله الذي شرع لنا بكرمه وفضله الدين وشرفنا وكرمنا باتباع سيد المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله البشير النذير. وبعد، فهذا هو الحديث الخامس من الأربعين النبوية عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث الشريف الجليل من الأحاديث التي تعتبر من قواعد الإسلام وأعمها نفعا من جهة منطوقه، كما يقول الإمام ابن حجر الهيتمي، لأنه مقدمة كلية في كل دليل يستنتج منه حكم شرعي. والإمام النووي رحمه الله يقول: هذا الحديث ينبغي حفظه وإشهاده في إبطال المنكرات. إذن هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام. يقول فيه حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أحدث، من ألفاظ العموم، من أحدث في أمرنا. أحدث يعني ابتدع وأنشأ واخترع من عند نفسه. في أمرنا، المراد بالأمر هنا الدين والشرع الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا. في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني مما ينافيه ويناقضه أو ليس له شاهد من قواعد الشرع وأدلته العامة. ما ليس منه فهو رد. رد هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي فهو مردود. هذا رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث يرشدنا إلى اتباع شرع الله عز وجل، واتباع كتابه، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأيضا هذا الحديث يرشدنا إلى أن ما ليس فيه نص صريح، وما ليس داخلا تحت نص عام وقاعدة من قواعد الشرع الحنيف، وابتدعه فاعله واخترعه، وهو مناقض ومناف لقواعد الإسلام ولأدلته العامة، ولم يوجد عليه دليل، فهو مردود عليه، سواء كان في العبادات أو في المعاملات. والعلماء في هذا الحديث طال كلامهم وانتشر في معنى البدعة وفي أقسام البدعة. ومن أحسن ما قيل في هذا قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، قال: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف سنة أو كتابا أو أثرا أو إجماعا، فهذه بدعة ضلالة. والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، يعني لم يخالف سنة ولم يخالف كتابا ولم يخالف أثرا ولم يخالف إجماعا، وهذه محدثة غير مذمومة. وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: نعمة البدعة هذه، يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى. والإمام النووي رحمة الله تبارك وتعالى عليه نقل في كتاب تهذيب الأسماء واللغات عن سلطان العلماء المجمع على إمامته أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام في آخر كتابه القواعد، قال: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومذمومة ومكروهة ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت هذه البدعة في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد الندب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة. والإمام النووي أيضا رحمه الله في شرح صحيح مسلم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، قال: هذا عام مخصوص، والمراد منه غالب البدعة. واستدل بقوله بأن قال أهل اللغة: هي كل شيء عمل على غير مثال سابق. ثم ذكر أن العلماء قسموا البدعة 5 أقسام إلى واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. وأشار أهل العلم إلى تقسيمها، ومنهم الإمام الزقاق في المنهج المنتخب في قواعد المالكية قال: وكل بدعة ضلالة، نعم شرعا لما استناده قد انعدم، وما دليل فرضه وندبه قام فليس بدعة فانتبه. وتكلم العلماء كثيرا على هذا وبينوه، فليست كل بدعة نحكم عليها بالضلال، بل ننظر، فقد تكون هذه البدعة داخلة تحت قواعد الوجوب فتكون واجبة كما قال سلطان العلماء، وقد تكون داخلة تحت قواعد الحرمة فنحرمها، وقد تكون داخلة تحت قواعد الند فنستحبها، وقد تكون داخلة تحت قواعد الكراهة فنكرهها ونكرهها، وقد تكون داخلة تحت قواعد المباح فنقول بإباحتها. وقد يقول قائل: لماذا الإمام النووي رحمه الله قال: وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ فائدة هذا أن بعض المعاندين ببدعة سبق إليها يرد عليه احتجاجا بالرواية، يرد على الرواية الأولى، يقول: أنا ما أحدثت في الدين شيئا، فنروي له: من عمل عملا، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، سواء هو الذي أحدث أم الذي أحدث كان سابقا له. والإنسان يجتهد، والمسلم يجتهد أن يكون مقتفيا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتفيا أثر أو مقتفيا شرع الله تبارك وتعالى فيما نص في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو ورد به أثر أو أجمعت عليه الأمة، فيحتاط لدينه ولا يرتكب ما فيه شبهة أو ما حكم العلماء الأئمة الراسخون من أهل الفقه والحديث ببدعيته فيجتنبه. إذا حكم العلماء بذلك ونص على ذلك علماء الإسلام وأئمته الذين لهم القدم الراسخ في تبيين معالم الشرع، فإنه يتبع ما قاله علماء الإسلام وبينوه وحكموا به في كتب الفقه والحديث. لا ينبغي للإنسان أن يتوسع في هذا الجانب وأن يرى كل شيء بدعة ويحكم على كل شيء بأنه بدعة بأدنى سبب، بل هذا الدين ينبغي الإنسان أن يحتاط له، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان يحتاط لدينه، فلا يعمل إلا ما أمر الله تبارك وتعالى به وورد به أثر أو أجمعت عليه الأمة، وكذلك أيضا لا يبتدع شيئا يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا أو يناقض ويخالف قواعد الشريعة وأدلتها العامة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.